بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين، هادي الورى إلى الصراط المستقيم، باعث محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، رحمة بالمؤمنين وحجة على العالمين، والحول والقوة لمن لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. السادة الشيوخ العلماء، الحضور الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإنه من تمام التفضل والإنعام أن من الله تعالى علينا بنعمة الإسلام وخلقنا بهدي القرآن، وجعل من تمام ذلك التخلق التحقق بالبيان، إذ به نميز بين الحلال والحرام ونعرف مواقع الأحكام. وهذا ما يعرف عند أهل التحقيق بعلم الفقه، الذي آلت فيه ريادة للمشمولين بالخيرية، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن تجليات تلك الخيرية أن يسر الله للقائمين على هذا المنتدى، يسر الله لهم جمع الخلق على الحق، وأي حق أحسن مما نحن فيه. نحن الآن أيها السادة نلتمس جميعا طريقا إلى الجنة، لأننا في مجلس علمين. وقد وعى علماؤنا بحقيقة تدبر القرآن والوقوف على الأحكام، وعلموا أن الأحكام التكليفية مشروطة باستحضار مقاصد الشرع السامية، لا بد من الجمع بين الأدلة والمقاصد. لذلك اختار القائمون على هذا المنتدى أن تترجم مشاركتي بأسس المقاصد الشرعية وأقسامها. بعد ترديد النظر في هذا العنوان، وجدته مؤسسا على قضية تحتها مسألتان. أما القضية فتصدق على مسمى المقاصد وموقعها من قانون الاستثمار، وأما المسألة الأولى فلها علاقة بالأسس، والثانية بالأقسام. إذا المحاضرة موزعة على قضية ومسألتين، فماذا عن القضية؟ القضية تتعلق بالحديث عن مسمى المقاصد وعن موقع هذه المقاصد من قانون استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وبابها قيام الشواهد على حاكمية هذا الفقه، الفقه الإسلامي، لأن المسلمين يعلمون أن ما من نازلة إلا والفقه قادر على إيجاد حل لها، فهو بحمد الله صالح للإجابة عن كل الأقضية والنوازل والمستجدات. وللاستدلال على ما نحن فيه اخترت أن أتحدث عن هذه الحاكمية انطلاقا من مقولة أرددها دائما، وهي: نحن المسلمين، من صبع الاختصاص، نحن المسلمين قولا واحدا وإجماعا قائما من غير قيام نكير نعتقد اعتقادا جازما أن ما من نازلة تعن أي تحل إلا ولله تعالى فيها حكم خاص يدرك بالنص أو بالاستدلال. هذا اعتقادنا، ومن خرج عنه فعليه بما خرج. نعتقد أن كل قضايا إلا ولله تعالى فيها حكم خاص يدرك بالنص أو الاستدلال. ووعي من علمائنا بهذه الحقيقة قاموا بالإجابة عن كل ما يتعلق بالأقضية المستجدات. أنا ما ثبت عندي أو عند غيري في حقبة من حقب تاريخ التشريع الإسلامي أن فقهاءنا وقفوا عاجزين يوما عن إيجاد حكم لأمر ليس كما هو حالنا الآن. فهم لبوا المناطات واستجابوا للحاجيات وأوجدوا علاقة طيبة بين فقههم وواقعهم. يقول ابن قيم الجوزي رحمه الله: الفقه شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الفقه والواقع لا من يلقي العداوة بينهما. نحن الآن أيها السادة نعيش عداوة بين فقهنا وواقعنا، دائما نسأل ما حكم الشرع، ما حكم الله في النازلة الفلانية، فلا نستطيع الإجابة. لا أتحدث عن الآراء الخاصة كقضايا المعاملات والأوراق المالية والاستنساخ، وآراء في بعض المجمعات. أنا عندي أن الحكم الشرعي والحكم الملزم الذي يلزم جميع المسلمين، أما أن تصدر آراء فهي مجرد نظرات في الفقه. إذن أوجدوا علاقة بين فقههم وواقعهم حتى أصبح فقههم يمشي على وزان واقعهم، ولم يكونوا مسؤولين عن إيجاد فقه يغطي واقعنا أو يستجيب لقضايانا، لم يكونوا مسؤولين، لأنه كما قال ابن القيم: لكل زمان رجال والناس بفقههم أشباه منهم بآبائهم، هم يجيبون عن وقائعهم. هذا عن واقع الفقه عند المتقدمين، لأنهم كانوا يملكون آليات الاجتهاد وكانوا على مستوى عالي من الفهم ومن الإيمان ومن التمسك بشرع الله. لا حاجة إلى أن أستظهر قولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس من الأقضيات بقدر ما يحدثون من الفجور. هذه قولة نحفظها، ولكن أنا لا أقول بها، عن عمر بن عبد العزيز. لذلك قام المتقدمون فصوروا الفقيه الذي يفتي الناس من كتاب فقه واحد، أي لا ينظر في المقاصد وفي الأدلة، صوروه كالطبيب الذي يطبب الناس من كتاب طب واحد. قال ابن قيم الجوزية: فمن فعل ذلك هلك وأهلك. كذلك صوروا الفقيه الذي يفتي الناس بالفقه الجاهز الوجد، صوروه ببائع الأحذية الذي عنده أحذية كثيرة على مقاس واحد يعرضها لكل الناس. هذا لا يراعي الخصوصيات ولا الحالات كما سوف نرى، يعرضها لكل الناس. قال ابن رشد الحفيد من المالكية: سيأتيه رجل بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، أي إلى المجتهد. قال: وهذا حال المتفقهة في هذا الوقت. وقد علق قبله الإمام المطلب الشافعي رضي الله عنه مخاطبا حفاظ الفقه الذين لا ينظرون في علله وفي خصوصياته، قال لهم: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، فالمجتهد طبيب والذي يحفظ عنده محفوظات تتعلق بالأدوية، ولكن لا بد من الطبيب الذي يعرف كيف ينزل كل حكم على ما يليق به من أحوال المكلفين. وهذا من مشروعي علمي المقاصد. أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، ولقد كثر الصيادلة في هذا الوقت، حتى قال الشاعر في حقهم: لقد كثر الوعد والواعدون وقل البصير بأخبارهم، فلو قام محتسب بينهم لعطل 19. هذا على القضية في شقها الأول. بقي الكلام عن مسمى المقاصد، ما هي المقاصد؟ كل مصطلح ينظر إليه من جانب اللغة من جانب الاصطلاح. فالمقاصد في اللغة تطلق على معاني متعددة لا حاجة إلى الوقوف عنها تدارك للوقت. تطلق على الاعتدال والتوجه والفل والكسر والاكتناز، الامتلاء، تقول العرب ناقة قصيد إذا كانت مكتنزة، تقول تقصد السيف إذا انكسر أو تكسر، تقول القصد هو الاعتدال كما في قول الله تعالى: وقصد في مشيك. لها معاني كثيرة، ولكن المعنى القريب هو التوجه والنهوض نحو الشيء، كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال: مادة القاف والصاد والدال تطلق في اللسان العربي ويراد بها التوجه والنهوض، والنهوض نحو الشيء على جور كان أو على غيره. نأخذ المعنى المتداول هو التوجه نحو الشيء والقصد إليه. في الاصطلاح إذا سألنا الناس، وهذه آفتنا بحكم تجربتي مع مجموعة من الطلبة والباحثين، عندما يسألون عن ما هي المقاصد في الاصطلاح يجيبون هكذا بشطر محفوظ عندهم، تقولوا هي الحكم والمصالح التي تغياها الشارع من وضع هذه الشريعة بما يضمن الصلاح للمكلفين في العاجل والآجل معا. هذه عبارة تحفظها، هي المصالح والغايات التي توخى الشارع بها نضمن مصالح الناس في المعاش والمعاد، أو في الآجل والعاجل، أو في الدارين، وهكذا. هذا تعريف في تقديري بحسب تجربتي لا يمثل إلا أحد أخماس علم المقاصد، أحد الأخماس كما سوف نرى، خمس. وهو تعريف قاصر لأنه غير جامع ولا مانع، غير جامع لدخول مقاصد الشارع في التفهيم والتكليف والامتثال، وغير مانع من دخول مقاصد المكلف والمقاصد اللغوية. فهو تعريف صعب، لأن التعريف ينبغي أن يكون معبرا ومختصرا. هذا التعريف لا يمثل إلا أحد أخماس علم المقاصد. والشاطبي نفسه لم يستطع تعريف المقاصد إلا عن طريق التقسيم الحاصر في الموافقات. لعلك لا تجد المقاصد في اللغة أو في الاصطلاح أبدا. وإحساسا منه أن العلم له أطراف وشعب كثيرة، لم يأخذ في تجربة التعريف إلا عن طريق التقسيم الحاصر، فقال رحمه الله: ومقاصد الشارع أربعة أنواع. المقاصد التي قصد الشارع من وضعها ابتداء، المقاصد التي قصد من وضعها للتفهيم، المقاصد التي قصد من وضعها التكليف بمقتضاها، ثم المقاصد التي قصد من وضعها الامتثال. ثم تحدث عن مقاصد المكلف في أكثر من 12 مسألة. قال الشاطبي: والمقاصد التي ينظر فيها قسمان: مقاصد الشارع، مقاصد المكلف. ثم قال: مقاصد الشارع أربعة أنواع. المقاصد التي قصد الشارع من وضعها ابتداء هي الحكم والغايات التي تغياها إلى آخره، كما قلنا سابقا. لاحظوا معي، عندنا قسمان، الأول في أربعة أنواع، هذا الخامس التعريف المتابع عند الناس، التعريف المتداول هو أحد أخماس علم المقاصد. فالباحث عندما يجيبك وأنت تسأل عن تعريف المقاصد، قال الشاطبي والمقاصد اسمه جنس يصدق على كل المقاصد، يجيبك بالحكم والغايات، هو يجيبك عن هذا النوع فقط، وهو الذي ظهر لي حسابي أنه يمثل أحد أخماس علم المقاصد. والشاطبي لو كان يعلم أن العلم يمكن أن يعرف بحد جامع مانع لعرفه، لكنه إحساسا منه بشعبه وتقسيماته عرفه عن طريق التقسيم الحاصر. عندما قلت حاصر معنى حاصر، أي يمنع الزيادة ولا يقبل النقصان، لأن الناس العلماء ديالنا، اسمحوا لي بعض الأحيان أتكلم بالدارجة المحلية، علماؤنا رحمهم الله يرون أن التعريف يكون بالحد والرسمي والمثالي ويكون بالتقسيم، والتقسيم نوعان، منه التقسيم الخاصر كما رأينا. هذا عن مسمى المقاصد، ما زلنا في المسمى. الشيخ الإمام شهاب الدين الخرافي المتوفى سنة 84 و600 الهجرة، تسمعوا به عندكم معلومة على الخرافي، له كتب كثيرة في الفروق، وفي له كتاب صغير اسمه الأمنية في إدراك النية، تحدث فيه عن لفظ القصد، نحن الآن في التسمية، وذكر أن هذا اللفظ تزاحمه 10 ديال المصطلحات، 10 مصطلحات، منها القصد، النية، العزم، الهم، الإرادة، وانتهى إلى القول إن أسماء الله تعالى سوقيفية، فلا يجوز لك أن تسمي الله ناويا ويسمى مريدا، لأن أسماء الله الحسنى هي أسماء توقيفية، كما يقال لا يسمى الله عارفا ويسمى عالما وعليما وعلاما. انتهى كلام شهاب الدين القرافي. للإشارة كذلك، وأنا تحدثت عن أن التعريف السابق غير جامع ولا مانع، غير مانع من دخول المقاصد اللغوية، لأن مقاصد الشريعة لا تدرك إلا بمقاصد اللغة، والله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، أنزله على مقتضى ما تعارفت عليه العرب في مجال خطابها، لئلا يكون الناس حجة على الله فيقولون لقد كلفتنا بلغتين ليست من صميم لغتنا، أو مسألة منتهية. هذه المقاصد اللغوية تتجاذبها مجموعة من تخصصات بحسب أرباب الصناعات. نحن سنقدم نماذج لنرى موقف علم المقاصد وموقف الأصوليين من امتلاك المقاصد اللغوية الخادمة للمقاصد الشرعية. فالمقاصد اللغوية عند النحاة هي مقاصد إجرائية جافة، لأنهم لا يعنون إلا بضبط أواخر الكلم، وعلماء الصرف يعنون بضبط أواسط الكلم، فالنحاة يهتمون بهذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مجرور، لا تهمهم المقاصد اللغوية. يقولون مثلا مات زيد نقطتان، مات فعل وزيد فاعل. قال الفخرغازي يقولون زيد فاعل ولم يفعل. مثال ثاني، مثال من العادات من الأمور العادية، نقول في النحو لتلاميذ التعليم الأساسي في الإعراب ذبح الجزار الشاة، معروفة ذبح فعل والجزار فاعل والشاة مفعول به، هذه جملة من المعلوم. سألوه اجعل هام بني المجهول فيقول دبحت الشات. إعرابها يا ولدي يقول النحوي دبحت في المر بني المجهول والشات نائب الفاعل والشات لم تنب. إذن مقاصدهم إجرائية، يعني لا يهمهم إلا أن يضبطوا أواخر الكلم. إذا انتقلتم معي إلى مقاصد الشعراء الحرين الآخرون مقاصدهم إجرائية، أما الشعراء مقاصدهم تخيلية مبنية على التصورات والأعراض. لا نقول الكذب، بل هم قالوا هذا. قال ابن رشد الخرواني أعذاب الشعر أكذبوه، وقال الآخر كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه. هذا الشاعر. تصوراتهم مقاصدهم في اللغة هي خلق الخيال والتشبيه والتصورات. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الصيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. وهكذا بل بلغ بعضهم في التكسب حتى قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار. لا نقول هذا. حتى قال في البيت الثاني فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. هذا الشعراء الذين لم يخرجوا من الاستثناء بقوا في المستثنى. إذا انتقلنا إلى مقاصد اللغة عند البلاغيين. عند البلاغيين نجدها مقاصد تتوخى الكنايات والجماليات والتشبيهات إلى آخره. حتى قال بعضهم أشات بلا قلب تداوونني بها وكيف يداوي القلب من ليس له قلب. وقال أبو العتاهية أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها ولو رمها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. هذا كلام البلاغيين الأصوليون. لا، مقاصد اللغة عندهم مقاصد شرعية هم يستحضرونها في فهم الخطاب الشرعي في فهم النقول الشرعية، لكن أحيانا تزاحمهم بعض القواعد، وهذه القواعد ليست هي الأصل عند الأصوليين. الأصل عندهم في الفهم هو الاعتماد على الخطاب العربي على ما تألفه العرب في مجاري لسانها، لكنها أحيانا تستعين بالقواعد. أقول متى؟ في التمثيلات الفقهية، وهذه آفة الأصول. لما يكون معلم الأصول بصدد تعليم مسألة أصولية يحتاج إلى مثال. وآفتنا الآن نحن كأساتذة هي أننا ندعو إلى تجديد الفقه وإلى تجديد الأصول، والله لم نستطع حتى أن نجدد التمثيلات الفقهية. ما زلنا نقول في الأمثلة مثلا كغرم الدابة لمن قطع ذنب بغلة القاضي، لازلنا نمثل بأعتق عبدك عني بألف، لازلنا نمثل بقياس النبيذ على الله. كأن هذا الذي قيل هذه قرون هو الذي لم نستطع تغيير المثال وندعو إلى التجديد. أنا ضد التجديد، ومن له رأي فنجلس أضيف أسبوعا هنا. لما أحسسنا بالعجز عن إيجاد الفقه لواقعنا شنو الحل؟ نجدد الفقه. اسألهم ماذا نقصد بالجديد؟ ما الذي بلي في فقهنا حتى نعمل على تجديده؟ وهل إذا جدد وغسل يعني يصلح لإيجاد أحكام في الاستنساخ أو في كذا؟ هذه دعاوى قيلت وعفى عليها الزمن، لسنا بحاجة إلى مثال تزاحم القواعد والمقاصد عند الأصوليين. مثلا في قاعدة الأمر، باب الأمر القاعدة فيه أن صيغة فعل تدل على الوجوب، طبعا ما لم تصرفها قرينة، صيغة فعل. لكن هذه الصيغة عند الأصوليين في الاستعمال المقاصدي قد تدل على الإباحة برغم أنها فعل، كما قال تعالى وإذا حللتم اصطادوا، اصطادوا في الأمر، ولكن تدل هنا على الإباحة لأن الأمر يفيد الوجوب، ومن خرج على الأمر وقع في المحظور يعاقب. لكن السياق هنا والمقصد هنا أن الأمر لا يراد منه الوجوب وإنما يراد به الإباحة. في قوله تعالى اعملوا ما شئتم يراد به التهديد، في قوله تعالى اغفر لنا يفيد الدعاء. لا يتصوروا أن يكون الأمر من العبد إلى الخالق إلى الله سبحانه وتعالى. قد يفيد التكوين كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. فالقاعدة شيء والمقاصد الاستعمالية شيء آخر، وهذا هو الذي يساعد الناس على فهم الأحكام الشرعية. بل ذهب بعضهم إلى أن الأمر فعل قد يدل على النهي، وسدل بقول الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعبدوا في الأمر ولكن هنا تدل على النهي. هذه من اللطائف الأصولية. من أمثلة خروجهم عن القواعد إلى المقاصد أن صيغة فعل أو أن الوجوب لا يستفاد دائما من فعل، قد يأتي الوجوب من الفعل كما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن هنا للوجوب، إذن هناك مقاصد وهناك قواعد. كذلك في قضية العام هناك قواعد ومقاصد كما سوف نرى. القواعد قولهم العام هو اللفظ الدال بالاستغراق على جميع الأفراد الداخلة في مفهومه، الاستغراق. من قواعدهم للعموم صياغون ككل وكاطبة وأسماء الموصول وهكذا. لكن في الاستعمال نجد بعض الأحيان صيغة العموم أطلقت ولكن أريد بها الخصوص، كما في قول الله تعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صيغة العام هنا هي لفظ الذين، ولكن هذا الذي لا تدل على جميع الأفراد أي على جميع الكفار، بدليل أن هناك من خطب بالإسلام وخرج من كفره إلى الإيمان. فهذا اللفظ من قبيل لفظ العموم الذي أطلق وأريد به الخاص، وهذا شيء موجود عند الطبري وعند ابن كثير وغيرهما. كذلك في الاستعمال اللغوي في العام أرأيتم لو أن الرجل سيدا له خدم في البيت، لما دخل البيت وجد هناك شيئا لم يعجبه فاستدعى كبير خدمه وقال له اضرب كل من في الدار، ضرب كل من في الدار، هل سيضرب السيدة أيضا؟ لا. هل يحتاج أن يقال له إلا أنا؟ لا يحتاج. العربي أيها السادة بالسارقة لا يحتاج إلى القواعد. فإذا قال السيد لكبير خدمه ضرب كل من في الدار إلا أنا فهو يستهين به، لأن حاشا للعربي أن يحتاج إلى هذه القواعد. في الاقتضاء أجمع الأصوليون على مثال واحد، قالوا هذه تسعود القرون الذين نحن نمثل به. أنا الآن من حين لحين أنبه الداعين الجديد مصاب نجدو غير تمثيلات فقهية ما حفظناه من تراثنا القديم لازلنا نردده في كلياتنا. في معرض التمثيل على الاقتضاء هو طلب إدمار مقدر تستقيم به الصحة أو العقلية أو الشرعية، يؤتى بمثال وسأل القرية. هذا المثال الذي وجدناه عند الغزالي وعند أبي الحسن البصري وعند الرازي والبيضاوي وابن السبكي إلى الآن، وسيبقى ربما إلى أن يأتي الله ودمنا عليها. سأل القرية قال العلماء النحاة بنوا قولهم على العلم بالمحذوف، أي أن هناك محذوفا تقدره أهل، والبلاغيون بنوا مذهبهم على المجاز، المثال وسائر قريتها. قالوا هناك مجاز الأصوليون قالوا اقتداء، اقتداء أي أن هذه الآية تقتضي إدمارة، إدمارة مقدرين تستقيم به الصحة العقلية، لأن العقل لا يسعفك أن يتوجه عليك الخطاب لتسأل القرية من حيث هي بنيان، فالمقصود هو أهل. هذا كلام يقال في القواعد، أما العربي يستحيل أن يسمع قول الله تعالى ويسأل القرية ولا يفهم أن المراد هو سؤال أهل القرية، وهذا شيء نبه عليه حذاق العلماء. كذلك في قضية المطلق، المطلق عند النحاة هو ما دل على الفرد الشائع في الجنس، لأنها نكرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلق نكرة دال على الشائع في الجنس. لاحظوا معي، هي الفرد الشائع في الجنس. الأصوليون تحوطوا لما سئلوا على المطلق، قالوا المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد. إذن النحاة الفرد أو القول الفردية، الأصوليون الماهية، هذه في المطلق، أكلاهما نكرة. هذا شيء عندما يقف عليه الطلبة يستهينون به، يقول لك الكل نكرة، عند النحاة نكرة وعند الأصوليين نكرة. لا، هناك فرق يظهر في الآثار الفقهية. مثال ما يظهر به الفرق، لو فرضنا أن رجل له زوجة ولدت له 7 بطون كلهم إناث، هذا فقه، أنا أطيل في أمل مثال مختصر. فلما حملت قال لها إن وضعت بنتا فهي طالق، هذا طلاق معلق، معلق بالممكن. أعيد، إن هي وضعت بنتا فهي طالق، فلما أتمت حملها وضعت بنتين، هل تطلق أو لا تطلق؟ هنا يظهر الفرق. على مذهب الفرد الشائع في الجنس تطلق أو لا، لأنها فرد لا تطلق، لأن النكرة تدل على الفرد وها هنا فردان، هو علق طلقه على الفردية. وعلى مذهب من اعتمد الماهية، الماهية أي الأصل وهم الأصوليون، تطلق لأن الماهية تحققت في الفردية وفي الزوجية. ما بأولى، بقيت صورة أخرى سئلت عنها مرة، إذا وضعت ولدا وبنت تطلق لأن الماهية متحققة. هذه مقاصد لغوية، فوقصده جنس الإناث، وقد تحقق لا يهمنا هل تحقق في الفردي أو في الفردين أو في الذكر والأنثى، المهم المالكية حسب ما أعلم، يعني تقول فقه مالك وسع مصر والشام والعراق، وضاق عنهم في باب الأيمان النذور والطلاق، تشدد وتوسع في المصالح وغيرها، لكنه في هذه المسائل تشدد حتى إنه يقبل الطلاق ولو بالكناية، ولو بالكناية أو بغيرها. هذه أمثلة تبين تداخل القواعد والمقاصد اللغوية في فهم الأحكام الشرعية. بقي الكلام عن الأسس وعن الأقسام. الأسس المقصود بها هي المبادئ العامة والأصول المعتمدة في علم المقاصد. أنا أنبه ابتداء بعض الناس الذين يعتبرون أن العمل بالمقاصد إنما هو عمل بالمصالح، وهذا خطر على الدين. أبشرهم الآن أن أكثر الناس التزاما كما سوف نرى بالقرآن والسنة والاعتماد على النقول الشرعية هو علم المقاصد بإطلاق وبالبرهان وبالحجة. فمن بين أسسها أنها تعتمد على الكتاب والسنة وعلى الإجماع وعلى القرآن، بل إنها لا تكتفي بالدليل الواحد، بل تحرم على المجاهد أن يفتي الناس بالاعتماد على الدليل الواحد، كالذي سئل عن حكم إعطاء الوصية للوالدين فقال يجوز، واستدل بدليل واحد وقول الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين. هذا الحكم قد نصخ على مرحلتين، نصخ بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لما أوصى الله بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوالد. فالاعتماد على الدليل يجعلك تقع تحكم بالمنسوخ أو بالعام الذي خصص أو بالمطلق الذي قيد، فلا بد أن نجمع الشريعة أن نرد أولها على آخرها وآخرها على أولها. لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن المقاصد تقوم على شرع الله وعلى الكتاب والسنة، كما قال الشاعر وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وقال الآخر ومن غابت عنه الشمس يوما فكيف ترى يظفر بالسهاء. هذه مسائل مسلمة، ومع ذلك سوف أستدل على أن أصلها الأصيل هو القرآن أولا والسنة ثانيا. من القرآن نجد قولة كانت تنسب للعز بن عبد السلام، لا تسمعوا به سلطان العلماء، لكن بعد البحث وجدتها منسوبة لابن عباس رضي الله عنهما، أتر عنه أنه قال إذا قرأت القرآن ووجدت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجد بعدها إلا أمرا بخيرين أو دفعا لشرين، قرأ القرآن لنبحث على الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ياك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فكلما قرأت كما قال كلما قرأت كما أتر من عباس قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجلب بعدها إلا جلبا لمصلحات أو دفعا لمضرات، وهذا دليل على أن العلم المقاصد مؤسسون مؤصلون من القرآن. أما في السنة النبوية فنجد الأحاديث الكثيرة الدالة على أن علم المقاصد إنما أساسه ما هو شرعي تابع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في المبادئ العامة نجد كذلك القرآن يخبرنا أن مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على مولاتنا عائشة فوجد عندها امرأة فقال لها من هاته، قالت فلانة تطيل من صلاتها، فقال لها مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. فعلم المقاصد مؤسس على الكتاب وعلى السنة، كما قلت لكم يمنع في المقاصد أن نعتمد في الفتوى على مجرد الدليل الواحد للخطر الذي وقفنا عليه سابقا. من الإجماع كذلك نجد أن العلماء أجمعوا على أن الشريعة إنما جاءت لتحقق مصالح الناس ولتحافظ على مقاصد الشارع، لذلك عملوا بهذا المبدأ. ولكن هناك اعتراضات تقول أو مفادها لماذا نجد بعض العلماء لا يعملون ببعض الأدلة التي تحقق مصالح الناس كالاستحسان وسد الذرائع ومراعاة الخلاف لقد وقع الخلاف بين الناس في هذه المقام قد لا يسمح الجواب وعكس هذه الدعوة. كل العلماء هناك إجماع حقيقي على العمل بالمقاصد وعلى العمل بالأدلة الراجعة إلى تحقيق مصالح الناس. لا تقل لي أترى على الإمام الشافعي في الأم وفي الرسالة أترى عن قوله الاستحسان تلددون ومن استحسن فقد شرع. الجواب قال هذا عند التفصيل لكنه عمل به عند التفصيل. وقد عد العلماء على الإمام الشافعي أنه استحسن في أكثر من 30 موطنا. يقوم السؤال الثاني ولماذا كيف نوفق بين عمله بالاستحسان ورفضه للاستحسان؟ ما هو الاستحسان الذي كان على عهد الإمام الشافعي؟ أنا مش أقول لك الاستحسان الذي أنكره الشافعي. في عهد الشافعي كان الاستحسان يعرف بالآتي: الاستحسان، اسمحوا لي على الخط، ها؟ هو دليل ينقضح في ذهن المجتهد تعصر العبارة عنه. هذا هو الاستحسان، وهو كما قلت مبني على الهوى. نحن لا يحرم علينا، علي وعليكم، أن نتقول في شرع الله بغير دليل أي بغير علم. فلما سئل القوم عن الاستحسان قال هو دليل ينقدح في ذهن المجاهد تعصر العبارة عنه. هذا غير مقبول، غير مقبول أبدا. هو دليل تقول له أعرب عنه، بينه، يقول لك ينقدح في نفسي ولا أستطيع. هذا تلددون فعلا، ومن استحسن فقد شرع. أما الشافعي فقد استحسن. يبقى السؤال الثاني: ما هو الاستحسان المقبول؟ هل تعرف الاستحسان المقبول؟ لا لا، العدول. الله يحفظ لي، غير العدول. هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي عند الحناف، أو العدول عن أصل كلي إلى ما يحقق مصلحة جزئية. متفق أن الاستحسان المقبول هو عبارة عن عدول. في المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي أن الإمام الشافعي خرج مع جماعة من الناس، فلما استقر بهم المقام حضرت الجمعة فصلاها الناس معه بخطبتين وركعتين، وتخلف البعض، تخلفوا لأسباب الله أعلم بها، هناك من أصبح جنوبا، هناك من كان له شغلون. فلما وصلوا وجدوا الجمعة قد أتمها الناس، قد صلوها، هم يعلمون أنها تصلى ظهرا، فاتفقوا على أن تصلى الجمعة عندهم بأربع ركعات. فاستدعاهم الشافعي رحمه الله، لاحظ معي، قال لهم صلوها وراء ذاك الحائط، صلوها خفية، قال لئلا تتهموا في دينكم، فمعنا الرعاع ومعنا الخواص ومعنا العوام سوف يقولون هؤلاء تخلفوا عن صلاة الجمعة وهؤلاء كذا. ماذا فعل الشافعي؟ قال استحسنوا أن تصلى خفية. قال استحسن. وهذا يعني أن الشافعية الذي أنكر الاستحسان ها هو الآن يستحسن بالاستحسان المقبول اللي هو عدول. ما وجه العدول هنا؟ الأصل في الصلاة أن تصلى خفية أو جهرا، جهرا، لكن الشافعي اختار يعني عادل على الأصل، اختار أن تصلى خفية لسبب لدليل وهو ألا تلحق التهمة بأولئك المتخلفين. هذا كمثال يدل على أن العلماء أجمعوا على العمل بتحقيق مقاصد الشرع من التكليف المتوجه على المكلفين. من الأدلة كذلك على أن الشارع قصد مصالح الخلق من هذا التكليف ذكرنا النقل والإجماع والعقل، فهناك أدلة ثلاثة: نقل وإجماع وعقل. تكلمنا عن النقل وعن الإجماع، بقي العقل. وجه الدلالة بالعقل أن هذه التكاليف إما أن تكون قد وضعت لقصد وغرض أو لا. قال العلماء: إذا قلنا لا أدى الأمر بنا إلى العبثية، والعبث على الله محال، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العبث على الله محال. إذن التكاليف إنما جاءت لقصد وغرض. ثم قالوا: ما القصد من هذه التكاليف؟ الجواب هو تحقيق مصالح الخلق بما يضمن لهم النجاة والسعادة في المعاش والمعاد. قالوا: هذه المصالح إما أن تتصور في حق الله أو في حق العباد. تصورها في حق الله محال، لأن الله منزه عن المصالح وعن الأغراض. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فثبت أن التكاليف إنما جاءت لقصد وغرض، والقصد منها هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معه. هذه أسس سميتها أسس نقلية شرعية. هناك أيضا أسس نظرية، نظرية تقوم عليها مباحث علم المقاصد. أعرضها بشيء من الاختصار، منها مثلا تخليص المباحث الأصولية من بعض الدراسات المنطقية والكلامية. المقاصد، والشاطبي هو رائد العلم في الباب، لم يصدر كتابه بالحديث عن اللغة والكلام والمنطق كما فعل الغزالي ومن سبقه. قال الشافعي: ما جهل أو جهل الناس ولا اختلفوا إلا لكونهم تركوا لسان العربي وتمسكوا بلسان أرسطوطاليس. هذا كلام الشافعي. أثر على الغزالي قوله يعني أن المقدمة المنطقية لازمة لكل علم، ومن لم يحط بها فلا ثقة بعلومه. هذا كلام يروى على الغزالي، لكن الصواب أن الغزالية لم يجعلها شرطا في العلم، وإنما من قرأ ما جاء بعد هذا الكلام سيجد أن الغزالي قال مخاطبا طلبته: فمن شاء فليكتبها ومن شاء فليدعها. إذن في المنطق ليس نحن في الجامعات والثانويات، إذا قدرنا للفلسفة 7000 سنة مثلا، ترى الأستاذ منا في أول محاضرة يكتب على السبورة إشكال أو إشكالية تعريف الفلسفة 7000 سنة، والناس فلو أخدعنا أحكامنا الشرعية للمباحث اليونانية والفلسفية لكنا أيضا ندخل في أول العام ونقول إشكالية تعريف الصوم أو إشكالية تعريف. اعلموا رحمكم الله أن الأحكام الشرعية هي مطالب وقتية. الصوم له وقته، الصلاة له وقتها، والحج له وقته، لا تحتمل مماحكات اليونانية والأسئلة التي تنتهي إلى أجوبة فيصير الجواب سؤالا. فنحن عندنا أن تسلم بشرع الله، فإذا سلمت فلا بد أن ترتبط بما ألزمت به أو ألزمت به نفسك وأن تخضع للمطالب الوقتية. كذلك من المبادئ التي تنبني عليها أو الأسس التي تنبني عليها المقاصد الشرعية هي تحقيق القطعي. هذا إشكال كبير للأدلة الفقهية، شيء جاء به الشاطبي رحمه الله، ولكن مع الأسف لكن الأصوليين سلموا بأمرين: أحدهما أن الفقه من باب الظنون، والتسليم الثاني أن أصول الفقه منها ما هو قطعي منها ما هو ظني. ومع ذلك وجدنا جماعة من العلماء تشوفوا إلى القطعي، أرادوا أن يحققوا القطعة ولكن لم يستطيعوه. أذكر منهم ابن حزم الظاهري والباقلاني والجويني والشيخ محمد طاهر بن عاشور، هؤلاء تشوفوا أرادوا أن يحققوا القطعة للأدلة الفقهية ولكنهم لم يستطيعوه. لكن الشاطبي استطاع أن يحقق هذا، والكلام عنه يطول، إنما أكتفي بتنبيه على أن أول مقدمة صدر بها كتابه هي قوله: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. وأنهى الجزء الرابع بقوله: وخاصية هذا الكتاب هو توخي القطع لمن تأمله، والحمد لله رب العالمين. بقي الحديث على الأساس الثالث باختصار، وهو أن المقاصد، وهذا أهم أساس عندي، جاءت لتحقق اللاتناهي أو الحاكمية للأصول والكليات القطعية. مع كل الأسف جرت على ألسنة الأصوليين في مجموعة من المصادر عبارة يحفظها الناس، وهي: إن النصوص الشرع متناهية والحوادث والمستجدات غير متناهية، وما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. هذا كلام موجود، سلموا بي. لا يحصر أو لا يضبط ما لا يتناهى. عندما أدعي هذا رجعوا إلى كتب الأصول، تجدوها ابتداء من الغزالي ويابت الرازي والآميدي والبيضاوي والإسناوي، هذه من المسلمات، وفيها كلام كبير، لأن هذا لا يقبل ما سوف نقف عليه إن شاء الله من نصوص قرآنية، كقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه أشياء لا تستقيم مع هذا. أنا عندي أو ثبت عندي أن الأصوليين قالوا بهذه المقولة ليبرروا العمل بالاجتهاد. فالجويني قال لك: هذه النصوص لا نستطيع أن نجد فيها كل ما يعن لنا من الأقضية والنوازل على مر الزمان، لذلك فهي متناهية والحوادث غير متناهية، وما يتناهى الذي هو النصوص لا يضبط ما لا يتناهى. إذن السبيل هو أن نفكر في القياس وفي الاجتهاد. هذا شيء دعا إليه الجويني، وهكذا برر هاته المقولة. أما الشاطبي رحمه الله، أنا شخصيا مع الشاطبي، لأن هذا ليس يستقيم حتى مع النقل ومع العقل. مع النقل يعني يكفي أن نتدبر آيتين، هما قول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من العقل أن خاتمية الشريعة الإسلامية هي خاتم الأديان، هي مقدمة لا تنتج معمولها إلا بالتسليم بصلاحيتها، قاعدة عقلية. إذا آمنا بحسب الواقع والعقلي أن الإسلام هو خاتم الأديان، فلا بد أن يكون صالحا لكل الأزمان، لعدم قيام فرد ناسخ عقلا أو واقعا. ما وجدنا شريعة ناسخة، فقولنا إن الإسلام هو خاتم الشرائع هذا فيه دلالة على أنه كامل وصالح لكل الأوقات ولكل الأزمان. لذلك الشاطبي كيف خرج من هذه المعضلة؟ تكلمنا سابقا على أنه لا يقول بالدليل الواحد، وإذا أراد أن يستدل على مسألة يستقري لها كل ما يتعلق بها من الأدلة، يجمع الأدلة. جمع الأدلة بالاستخراء هو الذي يفضي إلى الكليات، إذن هو يتصفح الجزئيات ليصل إلى الكليات. الكليات هي مجموعات معنوية لها خاصيتان: أولا القطع، لأن الدليل الواحد ضمني والكلي قطعي، هذا بقول المناطق وعلماء الأصول والبلاغة. ثانيا اللا تناهي، غدا إن شاء الله سوف نتكلم على الفقه، سوف نستدل بأمثلتكم، نأخذ الكلي ونبحث عن كل الجزئيات حتى المفترضة منها نجدها بإذن الله تعالى راجعة إلى الكليات. فالكلي فيه خاصيتان: أنه قطعي، وأنه يقبل ما لا يتناهى من الجزئيات. من الجزئيات هذه المعادلة التي سلم بها الأصوليون صححها الإمام الشاطبي، صححها فقال: الكليات غير متناهية، احنا قلنا هنا، والحوادث غير متناهية، والنتيجة ما لا يتناهى يحصر ما لا يتناهى. هذا هو العمود الفقري للموافقات، لا يقبل الاستدلال على الحكم بمجرد الدليل الواحد، لا بد أن يستقليه من جميع أجزاء الشريعة. فإذا وصل إلى هذا حصل على الكليات، والكليات قطعية وغير متناهية، متفقين، والحوادث غير متناهية، إذن ما لا يتناهى يضبط ما لا يتناهى. وإذا أردت أن نأخذ مثالا من الكليات وأن نعرض عليه ملايين الجزئيات لوجدناها راجعة إليه. وقد قمنا بهذه التجارب، وكم من الناس يستحضر مجموعة من الأمثلة يعتقد أنها خارجة عن الكليات، ولكن عند النظر نجدها داخلة وراجعة في الكليات. هذا الأساس الثالث الذي يعتبر عندي من مقومات علم المقاصد، بقي الكلام على الأقسام. لا نفتح النقاش إذا أردت. الآن أنا سؤالي: هل ندخل الأقسام ربع ساعة أخرى أو نصف ساعة؟ هذا الأقسام المقاصد، أو نصلي ثم نعود أو نذهب؟ إذن الأقسام باختصار، الناس عندما تريد الحديث عن أقسام المقاصد تنطلق من التقسيم الذي دونته سابقا، والمقاصد التي ننظر فيها قسمان: مقاصد الشريعة. أنا أقول لكم إن الحديث عن أقسام المقاصد يتوزع على ثلاث محاور: أقسامها باعتبار السياق، أقسامها باعتبار الأنواع، أقسامها باعتبار الاستعمال. باختصار، أقسام المقاصد باعتبار السياق، السياق صياغها صياغ، وردت المادة في الاستعمال المقاصدي بكل الشقاقاتها: المقصد، المقصود، المقاصد، القاصد، قصد، يقصد. إذا الاستعمال كله يدل على التوجه نحو الشيء إلى آخره. ذكرت هذا لأقف عند صيغة لا بد أن ننتبه إليها. هذه الصيغة هي صيغة التقصيد. أقول لكم لم ترد صيغة التقصيد في الموافقة إلا مرة واحدة. هذا شيء كنت قد توصلت إليه عن طريق القراءة المتكررة للكتاب وعن طريق الطريقة البدائية في الثمانينات، ووجدت أن المصطلح ورد مرة واحدة فادعيت هذا ولم يعارضني أحد. قبل مجيئي إلى هنا سألت زملائي فقالوا الأمر الآن سهلون، يمكن أن نرجع إلى الحاسوب وأن نعرف، فوجدوا أنها إنما كتبت مرة واحدة. فحمدت الله أن القضية كانت اعتمدت فيها على القراءة المجردة بالعين، وعلى وهذا يدل على أن أي حال الإخلاص في العلم ينفع إن شاء الله صاحبه. ما هو التقصيد؟ التقصيد مصدر لفعل قصادة مضاعف العين، وفعل قصادة المضاعف العين معناه إيجاد قصد لأمرين. الشاطبي صاغ هذا اللفظ عند حديثي عن أمر خطير وعن قاعدة نرجو أن نحفظها، أنا أحفظها عنه. قال في تعريف التقصيد: هو أن يجرئ المفسر أو الأصولي على أن يقول إن قصد الله من كذا وكذا، على أن يتقصد على الله تعالى، أن يتقول على القرآن برأيه ويقول هذا هو قصده. قال الشاطبي رحمه الله قال: فمن يؤمنك من سؤال الله تعالى يوم القيامة من أين فهمت عني أني قصدت الأمر الفلاني من الشيء الفلاني؟ نردبنا لك أنا ضد، وقد أعربت عن جوانب من مذهبي، أنا لا أقبل المغرقين في وها هنا جناس في القرآن، جناس لطيف، وها هنا طباق خفيف، وها هنا حدفون، والأكثر من هذا يقعك في هذا السؤال: من يؤمنك من سؤال الله تعالى يوم القيامة من أين فهمت عني أني قصدت الطباق الفلاني في الآية الفلانية؟ هذا بخطر على الدين. فالمحققون في الأمور التي لا ينبني عليها عملون يؤمنون ويسلمون الأمر فيها لله سبحانه وتعالى. والشرع في قاعدة الشرعية أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من قبيل ما لا يرضى شرعا. هذا عن السياق. الجديد فيه هو مصطلح التقصيد، وهو مصطلح أنا أخاف منه، وإياي وإياكم أن نقصد الله. التقسيم الثاني باعتبار الاستعمال. استعمل الشاطبي المادة في سياقات متعددة، أعطي بعض الأمثلة. مثلا تحدث عن القصد الخلقي والقصد التشريعي. لا كلام في الخلق لأنه مرتبط بالإرادة والعلم الأزليين، إنما نتحدث عن القصد التشريعي أي الذي يقرأ ويفهم. وهذا إذا أردتم التأمل تحل به إشكالات كبيرة. ما هو مرتبط بالإرادة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو مرتبط بالتشريعي نحن مطالبون بالعمل به، كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا قصد الخلقي. وقوله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا قصد تشريعي. لاحظوا معي في ما قولكم في التكليف بما لا يطاق، هل هو جائز أو غير جائز؟ القاعدة أنه غير جائز، لكن نأخذ كمثال الغزالي أو الباجي علماء الأصول تقولوا لا تكليف بما لا يطاق، وجدنا الشخص الواحد كرازي مثلا يقول في موطن آخر يمكن واحد التكليف بما لا يطاق وغيره، يمكن التكليف تقول بل يمكن التكليف بالمستحيل. كيف نوفق بين هذا؟ الجواب هو أن هذا القول يقال على مستوى الخلقي، تسمى الخلقي أو التكويني أو الكوني أو القدري، أعبروا بما شئتم، الخلقي التكويني القدري. هنا احترام أصلي التنزيه، هنا القصد التشريعي. لاحظوا معي الله يخليكم، العالم الواحد مثلا الرازي أو الباجي في علم الكلام الذي يتعلق في الأمر بما هو خلقي تكويني، عندما يسأل هل يمكن أن يكلفنا الله بما لا يطاق على مستوى التنزيه، بما ينبغي أن يجيب؟ بنعم أو لا؟ بنعم، لأن الله تعالى فعال ما يريد. قالوا بل يمكنه أن يتعبدنا بالمستحيل على المستوى التشريعي بحسب التكاليف التي نراها ونتعاطى معها أو نتعاطاها. هل وجدنا تكليفا بما لا يطاق؟ أبدا ما وجدنا تكليفا بما لا يطاق. إن الشرع في التكليف العملي راعى ما يطاق وراعى قدرات المكلفين، حتى إن الشارع كلفك بما يطاق ابتداء، فإذا عرض لك عارض أخرجك من ذاك الذي يطاق إلى الذي لا يطاق، ردك الشرع من ذاك الذي لا يطاق إلى الذي يطاق عن طريق الرخص، أليس كذلك؟ كم منا يبدأ العبادة ابتداء بما يطاق، فيعرض له عارض يخرجه عما يطاق إلى ما لا يطاق، لا يقول له الشرع لا أعرفك فلتموت، لا، يردك من ذاك الذي عرض لك وأدخلك فيما لا يطاق، يردك منه إلى الذي يطاق، وهذا بابه رخص والمستنيات الشرعية. من المقاصد أيضا الاستعمال، دابا حتى الصياغ الاستعمال كاين المقاصد الأولية والمقاصد الثانوية. عند الشارع الله تعالى عندما يصدر أمرين لا بد أن نعتقد أن الأمر أن الأول هو عليه المؤول، وأن الثاني يكون خادما للأول، وما ثبت أن نجد الثاني خارما للأول، نجده عند الناس كمن يصلي يعني تعبدا ورياء، قصدان الثاني مخالف الأول، أما عند الله تعالى لا بد أن يكون القصد الثاني خادما للأول. مثاله في آية الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هناك أمران وقصدان، الأول هو الأمر بالسعي، هذا رقم واحد، الأمر بالسعي، والثاني الأمر بالترك. العلاقة هو أن هذا الثاني هو خادم الأول، لأن الله تعالى أمرك بترك ما يشوش عليك إذا أردت أن تحقق القصد الأول. فالصلاة جاءت أو الآية تصورة سميت بصورة الجمعة، قصدها والأمر والسعي إلى الجمعة. لكن ماذا وقع للفقهاء؟ لبعض الفقهاء، لا أعيب على الفقهاء، يعني أريد أن أبين الجانب المقاصدي في الفقه. وقع السؤال حول من باع يوم الجمعة وقت النداء وذروا البيع، السؤال من باع وقت الجمعة ما حكم الشرع فيه؟ وجدنا كلاما كثيرا للفقهاء. الظاهرية قالوا إذا تم عقد البيع فحكمه الفسخ، قلنا لهم وعقد الإجارة أو المزارعة؟ قالوا لا، نحن ظاهرية، الآية نص على البيع فلا يمنع إلا البيع. ولعلك إذا سألتهم وإذا وقع عقد آخر فما لا يجيبك، لأنه يتمسك بالظاهر ويقول ولا أزيد. الجمهور قالوا تمنع وتفسخ عقود البيع وما شكلها، ما شكلها من إجارة. وبعضهم قال لا، هناك بعض العقود قد تكون مكروهة فقط، وهي العقود التي تتعلق بها بعض الحقوق كما يتعلق بالإيتي أو إشهاد معين أو ميزه. فالخلاف متشعب والكلام طويل في الفقه. فسألنا الشاطبية ما حكم من ترك أو من باع وقت أو اشترى أو عقد يوم وقت النداء، فأجاب الصرابة كيف أن الناس لم يتحدثوا عن القصد الأول الذي هو السعي، والقاعدة عنده أنه إذا انخرم الأصل انخرم معه الفرع. فلما وقع الإلحاح في الجانب قال إن الخوض في خلافية البيع والشراء وقت النداء قد يفضي إلى إمكانه التفريط في الأمر بالسعي. قال فلا كلام مع هؤلاء، لم يجبنا بهذه القاعدة. خاف قال إذا خرم، وهؤلاء الذين فرطوا في صلاة الجمعة على الأقل يجب أن نبدأ معهم بالقصد الأول. أنا بعت شريت وهبت تبرعت تعقت، السؤال الأول ولماذا فرطت في أصل الصلاة صلاة الجمعة التي هي الأصل أو القصد الأول. كأني برجلي قال إذا انفرط الأصل وانخرم فليفعل الإنسان ما شاء، ترك ما هو أهم وأعظم، فلماذا نختلف؟ لا نختلف، لماذا انفرط؟ فهذا يدل على أن هناك عراقة وطيدة بين المتقابلات في علم المقاصد وعليها ينبني الفقه. نختم بنوع آخر في الاستعمال، كي الخلقي تكويني أو تشريعي، كاين القصد الأول والقصد الثاني، كاين القصد الاختياري والقصد الاضطراري، وهذه آفة تعيشها الأمة الإسلامية ويقع فيها السؤال كثيرا في الفقه. المثال الذي جاء به رحمه الله قال في تمييز بين الإنسان يعمد إلى الأمر بقصد اختياري أو اضطراري، المثال هو هذا قوله وأعتذر، كالقاصد شخص كالقاصد الزنا بالمرأة الفلانية أو بالفتاة الفلانية، هذا قصده الأول. قال فلما تعذر عليه الأمر ماذا فعل؟ ذهب فخطبها بمهرين وإشهادين وولايتين وإشهارين وعقدين، تزوجها. في الفقه هذا الزواج مقبول ولا مرفوض؟ فقهيا مقبول. قال المقاصديون فعمله باطل بالقصد الثاني، لأنه لم يعد إلى أصل الموافقة إلا اضطرارا. ويعجبني في هذا الباب، أنا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكن الذي يرهبني وقوله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم، إنما يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم، هذا رواه الترمذي. سوف نفتح باب المناقشة. هذا القصد الاضطراري والقصد الاختياري أيضا يدل على أن المقاصديين لهم نظر في الفقه وفي الحكم على الفعل. أنا قلت هذه آفتنا اليوم، لأن كثير من الناس يسألون فلان حج بمال الحرام، يعني في الصورة الفقهية إذا كان حجه تام الأركان والواجبات فهو صحيح، يبقى السؤال عن المال. في علم المقاصد نحن نستحضر كل الأطراف وكما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم إنما الأعمال بالنيات. بقي الكلام عن النوع الآخر لكن أرى أن الوقت قد حان. هذا تمام القول فيما يتعلق بأسس المقاصد وبأقسامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.